مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بعنيزة تقدم ذات البشر. عاشت البشرية قبل الإسلام في شقاء مستمر وعذاب مقيم، ملوك متجبرون وأباطرة ظالمون وأديان حرفها أتباعها، وأشرقت شمس الإسلام واندفع المسلمون بنور ربهم، يخرجون المقهورين من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، وذاق العالم طعم الحياة الحرة الوادعة، حتى إذا ما تراخت همم أنصار الحق وأخلدوا إلى الدنيا ونسوا المهمة التي أوكلها إليهم رب العالمين، إذا بعود الكفر والضلال يشتد ويتداعى أهله إلى حرب الإسلام وإبادة أنصاره وأتباعه. فكم من دماء أراقها الصليبيون عندما دخلوا بيت المقدس، وسل بغداد الجميلة الزاهية تنبئك عن فعل التتار. وهل سمعت عن محاكم التفتيش وما فعلته بالمسلمين في الأندلس المفقود؟ وكم نكلت الهند الوثنية بالمسلمين فيها؟ وما خبر الصهيونية العالمية عنا ببعيد؟ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ أما نحن المسلمين فأخلاقنا أخلاق نبينا في سلمنا وحربنا، اذهبوا فأنتم الطلقاء. قلناها للصليبيين في حطين، وقلناها للتتار في عين جالوت، فلا نحمل الحقد والضغينة، وإنما نحمل الهداية للعالمين. لذلك كنا وسنظل هداة للبشر. بنور الإله نقود الأمم، ونرخص في الله مالا ودم. بنور الإله نقود الأمم، ونرخص في الله مالا ودم. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم، تقاسي الشعوب البلاء الأمر، وتجني الحياة شقاء وشر. تقاسي الشعوب البلاء الأمر، وتجري الحياة شقاء وشر. ستلقي لنا في غد أمرها، فنحن لها الأمل المنتظر. بنور الإله نقود الأمم، ونرخص في الله مالا ودم. بنور الإله نقود الأمم، ونرخص في الله مالا ودم. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم، أزلنا عن الناس ظلم الطغاة وغل البلاء وذل الحياة. أزلنا عن الناس ظلم الطغاة وغل البلاء وذل الحياة. فنحن الرعاة ونحن الأباة ونحن التقاة ونحن الهدى. بنور الإله نقود الأمم، ونرخص في الله مالا ودم. بنور الإله نقود الأمم، ونرخص في الله مالا ودم. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم، نزيل الفوارق بين الشعوب، ونرسي المساواة بين البشر. نزيل الفوارق بين الشعوب، ونرسي المساواة بين البشر. فسلمان منا ومنا صهيب، ومنا بلال ومنا عمر. بنور الإله نقود الأمم، ونرخص في الله مالا ودم. بنور الإله نقود الأمم، ونرخص في الله مالا ودم. فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم، حديث الرسول شفاء الصدور، وقرآننا قرة العيون. نسير على الدرب لا نستكين، وفي صدرنا عزة المؤمنين. حديث الرسول شفاء الصدور، وقرآننا قرة العيون. نسير على الدرب لا نستكين، وفي صدرنا عزة المؤمنين. الديني حديث الرسول شفاء الصدور وقرآننا قرة العيون نسير على الدرب لا نستكين وفي صدرنا عزة المؤمن بنور الإله نقود الأمم ونرخص في الله إيمانا ودم بنور الإله نقود الأمم ونرخص في الله مالا ودم فنحن الذين أضاءوا الوجود بعدل وصدق وحزم وعزم بعدل وصدق وحزم وعزم. الدين دينك فانتصر واصف بجبار النشر واجعل جموع المتدي عجز نخل منقعر واكتب لنا نصرا على حشد تواطأ وتمر لم نبغهم ظلما وما كنا نقاسم ثمر أبدا ولم ندفع بهم للجوع أو قضم الشجر كنا لهم نورا يشع ودوحة من كل حر فلكم متى من راهب أرض الجزيرة واستقر وقام فينا دارسا مستلهما من الصور متمتعا بالعدي يخشى الأذية من بشر حتى إذا ما قرب الميعاد واكتمل الظفر عادت به أشواقه لذويه وانبثق الزهر هذه دعائمنا تشع كشمسنا الله غايتنا نقول ونجزم دستورنا القرآن لا نرضى سوى القرآن تشريعا يسود ويحكم فقم يا ابن الإسلام واحمل لواء محمد وصحبه الكرام وابعث لهذه الدنيا دين عز وسلام. بربك قف وقل يا قوم هيا نزف المجد للدنيا عليا وخذ بيمينك القرآن نورا يزين القلب إشعاعا سنيا ونارا تحرق الكفار حرقا وتكوي الظلم والظلام كيا بهذا الدين ننجو من شقاء ونطوي ياخي الأرض نطايا فعش في لذة الإيمان حرا ووش النفس ثوبا سندسيا وتابع هدي أحمد بالتزام وكل من ينعي رطبا جنيا تعش في هذه الدنيا كريما وتحيا في الورى عيشا هنيا بهذا الدين ننجو من شقاء ونطوي ياخي الأرض نطايا يا رب المسرى وأرض الحرم كيف يسلو عنك قلب المسلم هيكل يبنى وقدس تشتكي ضرج الموت ثراها بالدم ويلنا ما أحرقت أكبادنا من حريق شب فيها مضرم وأنين شق آفاق الدجى من جواطفل وأم أيم أو تألمنا لما حل بنا

فما جاروا وما غدروا ولا عابوا ولا غصبوا وكان لحربهم معنى وكان لسلمهم سبب وكان لحربهم معنى وكان لسلمهم سبب وكان لحربهم معنى وكان لسلمهم سبب وكان الله غايتهم فلم يلحق بهم وضبوا سبانا اللهو واضطربوا وشاعت فيه والعجب سبانا اللهو واضطربوا وشاعت فيه والعجب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب وكان الله غايتهم فلم يلحق بهم وضب كتاب الله مرشدهم ومن ينبوعه شرب وكان الله غايتهم فلم يلحق بهم وضب كتاب الله مرشدهم ومن ينبوعه شرب وسيرة أحمد ضلل إلى جناتها ذهب وسيرة أحمد ضلل إلى جناتها ذهب وسيرة أحمد ضلل إلى جناتها ذهب وها قد ضاعت الدنيا وضاع الإرث والحسب سبانا اللهو واضطرب وشاعت فيه والعجب سبانا اللهو واضطرب وشاعت فيه والعجب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب وضاع النصر من زمن ونزعم أننا عرب فكيف يهزني شوق إلى قومي فأنتسب ودعا أيها العرب إلى الإسلام أنتسب فكيف يهزني شوق إلى قومي فأنتسب ودعا أيها العرب إلى الإسلام أنتسب ودعا أيها العرب إلى الرحمن أنتسب لم نعرف الإسلام إلا دعوة وضاءة تحيي الأنام وتلهم لم نعرف الإسلام إلا قوة تهوي على رأس العنيد وتحطم يا دعوة الخير والنور والبشر يا دعوة الخير والنور والبشر أفديك بالدنيا والروح والعمر أفديك بالدنيا والروح والعمر منك استمد الكون ضياءه وبك استعاد العقل هداه منك استمد الكون ضياءه وبك استعاد العقل هداه ونشرت عطرا فاح شذاه لما اهتديت بخير منادي لما اهتديت بخير منادي يا دعوة الخير والنور والبشر يا دعوة الخير والنور والبشر أفديك بالدنيا والروح والعمر أفديك بالدنيا والروح والعمر فلئن رفعت مبادئ ديني وجعلت في الرحمن يقيني فلئن رفعت مبادئ ديني وجعلت في الرحمن يقيني سار العوالي ملك يميني ترنو إلي لنيل ودادي ترنو إلي لنيل ودادي يا دعوة الخير والنور والبشر يا دعوة الخير والنور والبشر أفديك بالدنيا والروح والعمر أفديك بالدنيا والروح والعمر أشبال الدين هلم إلي لنعيد صرح الدين سويا أشبال الدين هلم إلي نعيد صرح الدين سويا حتى يبين الحق جليا ويعم خير الدين بلادي ويعم خير الدين بلادي ويعم خير الدين بلادي في جوف كل ليلة نتساءل ومع ولادة كل يوم جديد نلح في السؤال متى يستيقظ المسلمون وينفضوا غبار الذل عن وجوههم عندها فقط سوف تبصر الدنيا كلها إشراقة الفجر القادم يحمل بين ثناياه تباشير الخير لهذه البشرية الهوجاء عندها يتوارى الظلم وتنكسر الأغلال ويزهق الباطل ويأتي زمان فتي نجيب سيأتي زمان سيأتي زمان سيأتي زمان فتي نجيب بعون الإله السميع المجيب سيأتي زمان فتي نجيب بعون الإله السميع المجيب ويخضى الرعودي والمكرمات يلذن بشعب طهور نسيب يلذن بشعب طهور نسيب أقام الحضارة في كل صقع وأقام أعطى الهداية كل الدروب. فمن ضل ضل عزوفا جهولا وعاش الحياة رهين الذنوب وعاش الحياة رهين الذنوب. سيأتي زمان رؤوف رحيم وتنهار جدران حقد رهيب. سيأتي زمان رؤوف رحيم وتنهار جدران حقد رهيب. وتأتي إلينا الطيور الثكال يزاوجن أنسا وروضا مهيب يزاوجن أنسا وروضا مهيب. وينثرن في أرضنا دندنات ويهتفن عاشا نداء الحبيب. تباركت يا ربنا فانتشرنا من الذل واكسر شبات الصليب من الذل واكسر شبات الصليب. سيأتي زمان ينير الليالي وينهض شعب زكي أريب. سيأتي زمان ينير الليالي وينهض شعب زكي أريب. ويملأ أفق الفضاء رعود ويهتز حبل الدعي الكذوب ويهتز حبل الدعي الكذوب. ويسقط عن عرشه كل خب ويصرخ بالكفر صوت الرعيب. أنا الموت أقبضكم لا أبالي فقد جاء موعدكم من قريب فقد جاء موعدكم من قريب. سيأتي زمان تدك قلاع بناها الطغاة لصنع الكروب. سيأتي زمان تدك قلاع بناها الطغاة لصنع الكروب. ويشقى رجال تمادوا خداعا وظنوا الهداية قتل الشعوب فأسرف هذا بوأد الرجال وأسرف ذاك بكيل الخطوب. فهات الحديد المحمر نمضي لهذا وذاك ونكوي الجنوب لهذا وذاك ونكوي الجنوب. سيأتي زمان تخر الليالي على قدميه وتطوى الريوب. سيأتي زمان تخر الليالي على قدميه وتطوى الريوب. ويبزغ فجر بديع المحيا ويفتر ثغر وطرف هيوب ويرجع للحي أهل وصحب وأشواق عمر وطفل لعوب. وتبتلع الأرض كل الأفاعي وينبت حبل الخنا والعيوب سيأتي بحول الإله زمان تجوس العدالة كل القلوب. سيأتي بحول الإله زمان تجوس العدالة كل القلوب. وينكشف الستر عن كل وغد وتبلى السرائر في كل ذيب ويصحو أيام طال الرقود على الرث واستعمرتهم كروب. وينهزم الشرك والمشركون ويأتي زمان فتي نجيب زمرا سيقوا إليها ملتقى الخير لديها غرد الطير عليها فادخلوها خالدين. زمرا سيقوا إليها ملتقى الخير لديها غرد الطير روع عليها فادخلوها خالدين. طبتم نفسا وروحا تبتم توبا نصوحا واسلكوا الدرب الصحيح في رحاب